السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، بعد ذي بدء، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على آلائه الظاهرة والباطنة، وعلى ما من به علينا من هذه الزيارة لإخواننا أهل وادي حضرموت، دعاة وطلابا وصغارا وكبارا ومحبين لهذه الدعوة المباركة، ما التصق بها أحد وانتمى إليها أحد إلا وتجد استنارة وجهه، وتجد أيضا كذلك ما هو عليه من الخير والطاعة، وما هو عليه من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وما هو عليه من حفظ حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله عليكم يا أهل السنة، فلتكونوا عند حسن ظن الناس بكم، فهذه من المنن الجسيمة العظيمة، أن جعلك الله جل وعلا من أهل السنة والجماعة في هذا الزمان الذي تعرفون حاله، وتعرفون ما هو عليه من الفتن المتلاطمة، وما على أهله من البعد والشرود عن هذا الخير الذي أنتم عليه، واختصكم الله سبحانه وتعالى من بين الناس. فهذه علامة خير فيكم، أن تكونوا من أهل السنة، ومن المناصرين لهذه الدعوة السلفية، ومن المحبين لأهلها، والذابين عن أعراضهم، والداعين لهم بالحفظ والثبات وزيادة النفع بهم لأهل الإسلام. فإن إخوانكم الدعاة إلى الله يحتاجون إليكم، ويحتاجون إلى دعائكم، ويحتاجون إلى نصرتكم، ويحتاجون إلى تكثير سوادهم في المجالس العلمية والمحاضرات النافعة المفيدة، فإن هذا مما يشرح صدر الداعي إلى الله جل وعلا، ومما يقر عينه إذ يرى مثل هذه الجموع الطيبة، ومثل هذا الحضور المبارك حيث حل وحيث نزل، ونحن لنا ارتباط بإخواننا في هذه البلاد في داخل حضرموت مع ساحل حضرموت، فارتباطنا متين ولله الحمد، ودعوتنا واحدة في بلاد حضرموت، ودعاة السنة متآلفون متحابون متقاربون، يثني بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض، فلذلك نفع الله جل وعلا بدعوتهم، وآتت دعوتهم ثمارها وأكلها، صار الناس يجنون الخير منهم، وصار الناس يستفيدون من دعوتهم ومما يقومون به من الدروس النافعة في دور حديثهم وفي مساجدهم. فدورهم عامرة بالطلاب، ومساجدهم عامرة بالطلاب، وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فاحمدوا الله يا أهل السنة على هذه المنة وعلى هذه النعمة وعلى ما اختصكم الله سبحانه وتعالى به بدعاة نحسبهم والله حسيبهم ناصحين لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الدعوة يستفيد منها أهل السنة، ويستفيد منها محب أهل السنة من عوام أهل السنة فهم أهل السنة، يستفيد منها الشعب اليمني قاطبة فهم يدعون لها ويدعون لدعاتها لما يروا فيها من إنقاذ البلاد من هذه الفتن المظلمة والعياذ بالله، ولما يروا من ثبات رجالها واستقرار حالهم على حال واحدة، فلا يتغلبون في الفتن ولا يتغلبون في الشدائد، شدائدهم ورخاؤهم سواء، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير الحديث. فأهل السنة ولله الحمد هذا حالهم من قبل ومن بعد، عند الفتن حالهم لا يضطرب، ولله الحمد يدعون إلى كتاب الله ويدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشدون الناس إلى المخارج من هذه الفتن التي ألمت بهم وأحدقت بهم، فيرشدونهم من هذه المدلهمات ويأخذون بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعونهم إلى النجاة، النجاة النجاة عباد الله. فدعوتهم لله الحمد بسرائها وفي ضرائها وفي رخائها وشدتها على وتيرة واحدة، فلذلك وثق بها المسلمون وأحبوها حبا جما. فهذا من فضل الله عليكم، لا غرور ولا عجب، ولكن حمدا لله سبحانه وتعالى على آلائه وعلى نعمه وعلى ما اختصنا به سبحانه وتعالى من هذا الخير الذي نحن فيه عباد الله. وهذا له أسبابه كما تعلمون، هذا لا يأتي هكذا يا عباد الله، وإنما هي أسباب تبذل، ومن أعظمها السعي في مرضاة الله جل وعلا، والسعي في تصحيح أخطائنا، والسعي في نصح المسلمين. وهكذا الإقبال على العبادة في الفتن، فإن الله يزحزح عنهم الفتن ويجنبهم الفتن والإحن، ويجنبهم ما يضطرب فيه كثير من الناس عند الفتن. فهذا من أعظم ما نرى إنقاذ دعوتنا في الفتن به، أن أهلها يقبلون على الضراعة ويقبلون على الدعاء لله جل وعلا، فيخلصهم الله سبحانه وتعالى من الكروب والخطوب ومن هذه الشدائد التي تحصل لهم. وهكذا من الأمور التي نرى فيها إنقاذاً لهذه الدعوة المباركة رجوعهم لعلمائهم، سماعهم لنصح علمائهم، حفظ الله علماءنا. وفي هذه البلاد اليمنية يسر الله بعلماء ناصحين، ويسر الله سبحانه وتعالى بدعاة صادقين فيما نحسبهم، والله حسيبهم، عندهم المؤخرات التي يقومون بها أو يقومون بدعوتهم بسببها، وعندهم المؤهلات التي تجعل الناس يثقون بهم، وعندهم المؤهلات التي بها يخرجون أتباعهم من حنادس الجهل وظلمات الفتن. لذلك تجد هذه الدعوة تسلم من كثير من الشرور عند الفتن، وتخرج والحمد لله بيضاء، وتخرج نقية، وتزداد نصاعة ونقاء، كل ذلك لوجود علمائنا ولرجوع أهل السنة وأبناء السنة لعلمائهم، وانتظار ماذا سيقول علماؤنا في هذه الفتنة دون خوض ودون أيضا تسرع وتعجل وغير ذلك من الأمور. وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بشيخنا يحيى في هذه البلاد، والله إن العين لتقر به، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا به جل وعلا، علينا به حفظه الله، أن الله من علينا نراه ونزداد خيرا على خيرنا، نراه ونفرح به ونفرح بالسنة ونفرح بثباته ونفرح بنصحه ونفرح بتوجيهه، وهو ولله الحمد جرب في كثير من الفتن، كلامه واحد لا يتغير، نسأل الله أن يثبته وأن ينفعنا به. يا أهل السنة ادعوا له أن الله يحفظه ويحفظ داره ويحفظ أحبته وطلابه، فهو يحبكم جدا، يحب أهل السنة ويحب طلاب أهل السنة، يعني طلاب العلم، ويفرح بهم فرحا شديدا، وهذا تجدونه عند الذهاب إليه وزيارته، تجد تلك الحفاوة وتجد ذلك الترحاب وتجد ذلك الإكرام والتواضع. يا أخي الداعي إلى الله إن أراد أن ينجح يسلك هذه المسالك التي يسلكها علماؤنا، وإلا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله بيده نواصع العباد جل وعلا، فالمغة من الله مهما أعطيت وبذلت وأنت على خلاف هدي رسول الله في أخلاقك وسلوكياتك وتعاملك مع إخوانك أهل السنة والجماعة، ولو سقيت لهم العسل المصفى فإنهم لا يعرجون عليك ولا ينتفعون بك ولا بأقوالك، وإذا رأوا نصحك ورأوا محبتك لهم، وإن لم تعطيهم شيئا من هذا المال لكن تعطيهم القول الحسن وتعطيهم النصح والتوجيه السديد النافع لهم الذي يخرجهم من الفتن، ولا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. فالنطق جميل يستفيد منه طالب العلم الزائر له، فنحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبه حبا جما، لما نراه من علمه وغزارة علمه، ولما نراه من حنكته في الفتن، ولما نراه من رأيه وسداد رأيه في الفتن، فأخرجنا الله سبحانه وتعالى به من فتن عظيمة كبار والله، مثل أمواج البحر المتلاطمة، فيسره الله لأهل السنة في هذا الزمان، وغبطنا به من قبل أناس محبين، وحسدنا من قبل أشرار معاندين، والعياذ بالله، حسدونا على هذا الرجل وأرادوا تشويهه وأرادوا زحزحة الثقة به من أحبته وطلابه، وهيهات أن يكون هذا، هيهات أن تنزع الثقة من علمائنا وممن عرفناهم وجربناهم، ولو كان من كان الذي يريد أن يزعزع هذه الثقة من أوساطنا، فهذا بعيد جدا معشر أهل السنة والجماعة. فنحن أحببناه لا لديناره ولا لدرهمه، فما يعطي شيئا فهو فقير مسكين، أحببناه لعلمه ولنصحه وتوجيهه حفظه الله تعالى، كما أحب أئمتنا قبله وعلماءهم لذلك، وأحب الناس قبله علماءهم لذلك، فهذا أحمد رحمه الله تعالى يقول: الشافعي للدنيا كالشمس وللأبدان، أو الشافعي للدنيا كالشمس، كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، فهل منه ما غنى؟ فلا استغناء عن الشمس للدنيا ولا استغناء عن العافية للأبدان، يموت الإنسان ويتعب كثيرا إن لم تكن العافية موجودة، ربما يعيش بعض السنوات وتؤثر فيه هذه الأوجاع والأمراض ويذهب ويرحل، ولكن العافية الدينية والمنهجية إذا كانت موجودة فالحياة العظيمة تكون له. فأحب أحمد الشافعي وأحب العلماء الشافعي لما يرون من نصحه رحمه الله، يقول لصاحبه وزميله إسحاق بن راهوي: ألا أدلك، ألا أريك رجلا، ألا أريك رجلا لم ترى عيناك قبله أو مثله أحد، ألا أريك رجلا لم ترى عيناك مثله أحدا؟ قال: فأراني الشافعي رحمه الله تعالى: فما رأت عيناي مثله قط، فلله ذرهم لإشادتهم على لإشادتهم لبعضهم البعض، ولمحبتهم لبعضهم البعض، ولمعرفة الفضل لأهل الفضل. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، فعرفوا من هو الشافي رحمه الله تعالى. كانوا ربما كما يقولون لا نستطيع أن نرد على أهل الكلام، حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى وعلمنا كيف نرد. وهكذا كنا لا نعلم فقه الحديث حتى علمنا الشافعي، يقول أحمد فقه الحديث، فلله دره رحمه الله تعالى. فلذلك كان أحمد يدعو ويذكر الشافعية كثيرا، حتى تعجب ولده عبد الله رحمه الله تعالى من ذكر الشافعي من أحمد رحمه الله تعالى. فقال: يا أبتي إني أراك تذكر هذا الرجل كثيرا. قال: يا بني، الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، فهل منهما غنى؟ ونحن نذكر شيخنا كثيرا لشدة محبتنا له، ولما نرى من نفعه للمسلمين، ولما نرى من آثاره الحسنة الطيبة على الدعوة السلفية. فهذا خير يا أهل السنة، لا يشككم مشكك، ولا يزهدكم مزهد في علمائكم وفي شيوخكم، وذروتهم شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. فليعلم المغرضون، وليعلم الشامتون، وليعلم المدسوسون أنهم لا يحولون بين أهل السنة وبين شيخهم أبدا، وأنهم لا يشككون ولا يصلون إلى أغراضهم السيئة الشيطانية، إلى التشكيك في شيخنا حفظه الله تعالى. وأنا إذ أذكر، وإلا المحاضرة ليست لهذا، ولكن لما رأيت هذا الجمع ذكرت هذا لأجل الوثوق بهذا الإمام حفظه الله تعالى. فإن المشوهين له كثير، وإن الحملة عليه شرسة يا أهل السنة. إي والله، الحملة عليه شرسة، والدفدفة والدفع لبعض الناس عليه كما تسمعون وترون واحد بعد الآخر يدفع ويشكك في هذا الرجل حفظه الله تعالى. ونحن نرى صفاءه، ونحن نرى محبته، ونحن نرى حرصه على العبادة، وحرصه على العلم النافع، ومحبته لأهل السنة الشديدة ولطلاب العلم على وجه الخصوص. فكيف نشك فيه بعد أن رأت أعيننا هذا الخير منه؟ وهكذا لكم دعاة وعلماء ومشايخ آخرون أعمرت بهم البلاد اليمنية، تفرقوا فيها شرقا وغربا، ولهم دور حديث، ولهم أيضا كذلك مساجد طيبة ودعوة مباركة في هذه البلاد، إخوان أفاضل ومشايخ كرماء حفظهم الله تعالى، أخونا محمد وجمال الشيخ محمد والشيخ جمعان حفظه الله، وحبليل وأبو موسى وبزهير، وهكذا جماعة آخرون فضلاء نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عميما عظيما. وفضل الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله يختص بفضله من شاء سبحانه وتعالى، وما شاء من الأمكنة، سواء كانوا العقلاء أو غير العقلاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فنحن فرحون بدعوتنا، فرحون بمشايخنا، وفرحون بدعاتنا، لما نرى نفعهم للمسلمين، أحببناهم لهذا الخير الموجود عندهم. وهكذا في ساحل حضرموت أخونا الشيخ الفاضل شيخنا المبارك أبو عمار، وهكذا الشيخ أبو حمزة، وهكذا أبو العباس الغيني، وآخرون من المشايخ. وإن ذهبت إلى المهرة كذلك قرت عينه بأبي أنس عبد الخالق، وهكذا بأبي عمر حفظه الله، وبأبي محمد عبد الحميد. وإن ذهبت أيضا إلى جهة عدن فقرت عيناك بالشيخ أحمد حفظه الله، وثبات الشيخ أحمد ونصح الشيخ أحمد، وهكذا الشيخ حسين، وهكذا أيضا الشيخ سامي وجماعة، وهكذا في الضالع الشيخ رشاد، وكم نعدد من دعاتنا. وهكذا إن ارتقيت إلى صنعاء رأيت مشايخ فضلاء حفظهم الله تعالى، فهؤلاء يفرح بهم جدا حفظكم الله، ونغبط بهم وندعو لهم، ندعو لهم. فدعوتنا كما قال شيخنا ياسر دعوة ولادة، اي والله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه دعوة ولادة. ذهب أناس كان يشار لهم بالبنان وكانوا حملة لهذا الخير فانحرفوا، وكانوا كأمس الدابر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، كأنهم ما وجدوا في هذه الدعوة الطيبة، وأخلف الله خيرا لهذه الدعوة. في هذا المسجد أيضا دعاة آخرون حفظهم الله، هنا الشيخ عدنان فله جهود، استخلفه واستأمنه شيخنا يحيى على كرسيه بعد سفره، وهكذا الشيخ عبد الرزاق النهمي رأيته موجودا ولم ألتقي به إلى الآن ولكن رأيته، فهو ممن يحب حفظه الله لنصحه، وهكذا ربما غيرهم في هذا المجلس. فيا أهل السنة هذه طريقة سلفية، الثناء على بعضكم البعض، هذه طريقة القرآن. فالله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار وأثنى على المهاجرين وذكر من بعدهم أيضا، هذا طريقهم وهذا سبيلهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكم يذكر نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام أصحابه بالثناء الحسن وبالذكر الجميل، ويعرف لهم معروف النصرة، يذكر الأنصار كرشي وعيبتي وأنهم قد أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم، فتجاوزوا عن مسيئهم وهكذا أحسنوا إلى محسنهم، فينصح الناس بالإحسان إليهم والثناء عليهم والتجاوز عن بعض الزلات التي ربما تحصل منهم رضوان الله تعالى عليهم لعدم العصمة. هذا منهج سلفي يا أهل السنة، ثناء على علمائكم ومحبة علمائكم. وهكذا رأيت أبا موسى، والله نسيت الشيخ حبلين حفظه الله تعالى، فهو له جهود طيبة مباركة جدا، فنحن نحبه في الله سبحانه وتعالى، ونحب إخوانه أهل السنة أيضا من هذه البلاد الطيبة. فإن دعوتكم مستهدفة ومشايخكم مستهدفون مقصودون، فلا بد أن نتكاتف على أعدائنا، ولا بد أن تتضافر الجهود وتتوحد الجهود في هذا الباب العظيم. وكم يثني العلماء على بعضهم البعض، الشافعي يثني على مالك ويثني على الثوري ويقول لولا مالك ولولا سفيان بن عيينة ولولا سفيان لذهب علم الحجاز إذا ذكر العلماء، فمالك النجم. كل هذا يا عباد الله من أجل ماذا؟ يذكر هذا بهذا الثناء الحسن ليعرف الناس بالعلماء، ويذكر أهل الجميل بالجميل وأهل الفضل بالفضل. هذه دعوتنا، قل موتوا بغيظكم، هذا سيرنا إلى أن نلقى الله إن شاء الله، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الخير. فنحن مقتنعون بدعوتنا ومقتنعون بمشايخنا ومقتنعون بعلمائنا، وهذا هو الأمر المهم الذي ينبغي أن ينتبه له الشخص، القناعة بالخير الذي هو عليه. قد أفلح من أسلم، مناط الفلاح القناعة بما آتاك الله سبحانه وتعالى من أمر ديني أو من أمر دنيوي. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نحن مقتنعون والله أن نفوسنا ولله الحمد مطمئنة وصدورنا منشرحة بدعوتنا، ما عندنا ذرة شك في هذا الخير وأنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ويزلف إلى الله جل وعلا. وهذا شيء معلوم بدليله وبرهانه الذي أقيم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصداقية هذه الدعوة وعلى أحقية هذه الدعوة. فهذا شيء أقيم بالبرهان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق اليهود على 72 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي بعض الروايات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة، قال هم على ما أنا اليوم عليه وأصحابي. فهل الصوفية على ما عليه محمد وأصحاب محمد؟ وهل الرافضة؟ وهل الإخوان المسلمون والأصحاب الجمعيات المنحرفون الدنيويون على ما هم عليه؟ هل الشغب والعناد والعياذ بالله والتحذير من العلم وأهل العلم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قلب طرفك وأمعن النظر في هذه الطوائف، ستقف على الحقيقة بإذن الله جل وعلا. هذا الذي أردته، وإلا ما كان هذا المقصود، لكن لما رأيت هذا الخير ورأيت هذا الجمع فرأيت أن من المناسبة أن نذكر هذا الأمر المهم لما نرى إخواني في الله مما أشرت إليه قبل في كلامي من التزهيد في شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، ومن أيضا كذلك ما نلتمسه من وراء الأكمة ما وراءها. أحببنا أن نذكر هذه النعمة التي حبان الله سبحانه وتعالى. وكم يفرح والله يا جماعة، كم نفرح بالشيخ حفظه الله تعالى، حببه الله إلينا وإلى قلوبنا، حببه الله لما نرى من نصح والثبات. نحن نحب الثابتين، نحب الناصحين، نحب أهل السنة المقتنعين بهذا. أما أهل الشغب ومن والعياذ بالله بعد فترة يظهرونه ويحاولون يقدمونه فهذا غير مفروح به، هذا غير مفروح به. أتوا لنا بأبي الحسن وانتهى أبو الحسن وانتهت دعوته. انظروا أين هو أبو الحسن الآن، وأين دعوة أبي الحسن، وأين أصحاب أبي الحسن؟ ذهبوا أدراج الرياح، وأتوا لنا بالعدني وشاغبوا علينا شغبا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أين العدني وأين أصحابه؟ وانظروا إلى هذه الدعوة المباركة كم دورها وكم طلابها، والله نزداد في اليوم ربما أعداد ممن يحبون هذه الدعوة وممن يقبلون على العلم. فهذه علامة الخير، الزيادة من أهل الخير والإقبال على الخير، كما استدل هرقل على هذا الأمر يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. ونحن نرى أهل السنة يزيدون، واجتماعاتهم خير شاهد وبرهان على زيادتهم، وله الحمد والفضل جل وعلا. فلا نغتر بالكثرة، لا نغتر بالكثرة، وإنما نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخير الموجود، ونزداد تواضعا لله جل وعلا، ونزداد دعاء أن الله يحفظ لنا هذه السنة، ويحفظ لنا رجالها، ويحفظ لنا أحبتنا من عوام المسلمين الذين أقبلوا علينا حفظهم الله وأحبونا وناصرونا وآوونا. فببلاد سيئون آوى أهل سيئون هذه الدعوة، والله آووها وأحبوها، وأكرموا الشيخ جمعان وأكرموا طلابه ما آذوهم، هذا إكرام عظيم والله من أهل بلاد سيئون. وهكذا في بلدنا الحامي أكرمونا واستقبلونا وأنزلونا بلدانهم وفرحوا بنا وارتبطوا بنا، وهكذا في بلاد المهرة استقبل الغرباء وآووا الغرباء، والإيواء شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وإكرام أهله جليل عند الله جل وعلا. هم آووا هذه الدعوة الطيبة. وهكذا في الضالع آوى أهل الضالع حفظهم الله الشيخ رشان وطلاب الشيخ رشان، وهكذا في عدن صلاح الدين أهل عدن الشيخ أحمد آووا دعوتنا، ندعو لهم أن الله يبارك لهم في أولادهم وأموالهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. فهذه جهود، الإيواء جهود يا عباد الله. من يأويك في هذا الزمان؟ رسول الله في بدء الدعوة يعرض نفسه عرضا على الناس، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي؟ ولا استطاع أحد يأويه لشدة الفتن ولسطو قريش وشدة قريش على من يأويه. فلذلك تخوف من تخوف، ونحن والله نعيش في باب في زمن فتن، ومع ذلك تجد أهل اليمن يأوون الدعوة ويفرحون بالدعوة ويفرحون بهذا الخير، فلله درهم. فنسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يزيدهم من فضله سبحانه من الخير الديني والدنيوي. وجزاكم الله خير وحفظكم الله على حضوركم هذا، نسأل الله أن يكتب لكم الأجر، والحمد لله رب العالمين.